عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين. أما بعد، أخي الغالي، أختي الغالية، يا من عزمت أن تحتفل بهذا اليوم، اشتريت وردة أو حجزت مكانا أو قررت الذهاب إلى مكان ما بما يسمى بعيد الحب أو عيد العشاق الفالنتاين، دقيقة من فضلك. هل تعلم أخي من هو أول، وأختي من هو أول من احتفل بعيد الحب؟ أجزم أن الكثير من أحبتنا الذين يحتفلون لا يعلمون أن أول من احتفل بعيد الحب هم الرومان الوثنيون. نعم، الرومان الوثنيون الذين يعبدون الأحجار والأشجار والنيران والأصنام احتفلوا، فتشبه بعض أبناء أمتنا بهم في هذا اليوم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. يا الله، شوارعنا تلونت باللون الأحمر، سيارتنا اصطبغت بالحمار، الدنيا كلها للأسف في أماكن كثيرة تتلون باللون الأحمر، لكن من أول من فعل هذا؟ هم الرومان الوثنيون. ماذا نفعل بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم؟ لأجل قديس كما يزعمون خالف أوامر كنيسته فقتل لأجل ذلك، فجعلوا يوم 14 فبراير عيدا يحتفلون فيه. أترى أن هذه المناسبة هي صالحة لأن تكون قدوة لنا نحتفل فيها ونفرح فيها؟ أرأيتموهم يوما يحتفلون بعيد الفطر أو بيوم عيد الأضحى؟ لا والله، لأنهم لا يرون أننا قدوة لهم، لا يرون أننا قدوة لهم، فلماذا نراهم نحن قدوة لنا؟ لماذا أخي وأخيتي تحتفلون بعيد الحب؟ بل وصل الحال ببعض أبناء أمتنا أن يهدوا بعضهم بعضا بما يسمى الكيوبيد، طفل صغير له جناحان، إله عند الرومان. يا سبحان الله، الله المستعان. تمتلئ الشوارع والطرقات باللون الأحمر احتفالا بعيد الروماني، بينما الشام تمتلئ شوارعه وطرقاته بلون أحمر زكي آخر، إنه لون الدماء الطاهرة. والله لو لم يكن من مذمة هذا اليوم والاحتفال فيه إلا أنه يكون في يوم تراق فيه دماء إخواننا وأطفالنا ونسائنا في الشام لكفى أن يتوقف الإنسان عنه. إذن أخي وأخيتي، لأجل ربك سبحانه وتعالى، لأجل أن أول من احتفل بهذا اليوم هم أناس يعبدون الأشجار والأحجار فيغضبون الجبار سبحانه وتعالى، لا تحتفل بعيد الحب، لا تحتفل بما يسمى الفلانتاين لله سبحانه وتعالى، وغيرة واحتراما لدماء إخوانك، لدماء الأطفال، لدماء النساء. والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله.